الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد ضمن مشروع الألف كتاب قبل الممات. والكتاب اليوم هو الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين رحمه الله وأزل مثوبته. كنا قد عرضنا للدكتور سابقا عندما تكلمنا عن كتابه حصولنا مهددة ومهددة من الداخل، وقلنا بأن هذا الكتاب الإعراض عنه بسبب طوله وكبره وكثرة موضوعاته، لكن المرء يجازف لأهمية هذا الكتاب. في كل لحظة يشعر المرء بأن هذا الكتاب ضروري للمسلم، ضروري في كشف بدايات الحالة المعاصرة التي نعيش فيها، ضروري في قضية رصد حالة الأدب مع التقلبات السياسية والاجتماعية التي تعيشها الأمة، ضروري في رصد تحولات الأشخاص التبدلات التي تطرأ على مواقفهم، ضروري في كشف الطرق المستعمر في التعامل مع القوى المختلفة وفي قضية كيفية الوصول إلى أهدافه. هذا الكتاب ضروري من جهات متعددة، من الصعب جدا على المرء أن يحصر هذا الكتاب من خلال عنوانه، يعني العنوان كما ترون هو أنه يريد أن يحصر الاتجاهات الوطنية في الأدب، كيف كان الأدب مرآة للحالة الوطنية بمعناها المتسع الذي أراده المؤلف. المؤلف اعترف في البداية أن كلمة الوطنية لا تعني هذا المصطلح الذي استقر عليه الناس في خطاباتهم تقابل الوطنيات، وأنها قطرية، أنها قومية تقابل الإسلام، ولم يرها بهذا المعنى. العنوان في الاتجاهات الوطنية يسير حول رصد كل الاتجاهات، حتى الاتجاهات غير الوطنية يعني هو يرصدها. وكذلك الكتاب لا يرصد فقط الحالة هذه الاتجاهات الوطنية في الأدب، لكنه يرصدها كذلك في حالة الفكر، على اعتبار أن الأدب كلمة أوسع من المراد الذي يطلقه البعض من الحالة الشعرية والحالة القصصية والحالة النثرية. فهو يتكلم كذلك عن الكتب الفلسفية والكتب الفكرية، لأنه يرصد كتبا اجتماعية وفكرية وفقهية يرصدها ويحللها ويستعرضها الكتاب استعراضا تاما. إذن الكتاب في الحقيقة هو كما عده الكثير من الباحثين وكثير من المنصفين بأنه من علامات الكتب من الكتب التي شكلت علامات في القرن الميلادي الماضي، يعني هناك من عده من الكتب العشر الأوائل في ما أنتجه العقل المسلم والعقل العربي في القرن الماضي، وهو يستحق هذه الإشادة. ابتداء حالتي مع هذا الكتاب، حالتي أنا مع هذا الكتاب تعطيك بعض المعاني الذي يحتاجها قارئ هذا الكتاب يحتاجها. هذا الكتاب قرأته في وقت مبكر جدا، واكتشافي له هو أني كنت صديق لبيت جار لي، لهم ابن يدرس في الجامعة العربية في بيروت، وهو لما يرجع يحضر الكتب التي انتهى من دراستها يشتريها فيحضرها. فخلال تقليبي لهذه الكومة من الكتب له فيما تاب، فوقع هذا الكتاب بين يدي، ولأني يعني كنت أظن نفسي أني سأكون أديبا كاتبا قاصا شاعرا، كنت أميل لهذا النوع من العلوم والفنون، فأخذت هذا الكتاب على هذا الأساس في زهرة شبابي، حيث أنني يعني صفحة بيضاء لا أملك أي رؤية، ولا أعرف كل هذا الكم الهائل من الأسماء ولا ما هي المرحلة التاريخية وما يدور وما دار فيها من أحداث. فلما قرأته فقط أخذته على معنى الأدب ومعنى الشعر وما فيه، وخاصة في الجزء الأول المرء يلاحظ أن الدكتور محمد حسين رصد الحالة الأدبية في الجزء الأول شعرا أكثر مما رصده نثرا، بخلاف الجزء الثاني. الجزء الثاني كان رصد الدكتور لحالة النثر في كشف الحالة الفكرية التي تعيشها الحالة المصرية على الخصوص، لأن الكتاب في الحقيقة ليس في الأدب الملو الاتجاهات الوطنية في مصر. الكتاب هو الاتجاهات الوطنية في مصر، قليل ما يكتب عن غير مصر، بل إنه إذا كتب تحليلا وموقفا ورصدا لكاتب غير مصري فإنما يرصده وهو يكتب في مصر، وهو يكتب في مصر. ولكن هذا ليس من المعيب، لأن مصر في الحقيقة في ذلك الوقت كانت تمثل مركزا ثقافيا أدبيا، ولا يمكن للمرء أن ينشر كتابا يحصل له الانتشار والعموم إلا إذا جاء مصر. ولذلك اندفع نحو الأدباء والمفكرون والصحفيون. لم يكن هناك صحافة لها قيمة يعني أو مكانا للنشر له قيمة في غير مصر. الكتاب يطبع في مصر، الشعر يلقى في مصر، الصحافة تكتب في مصر. القصد من هذا بأنني لما قرأته فالحقيقة، وهذه مشكلة في هذا الكتاب إلى اليوم لا يستطيع أحد أن يقرأه قراءة مستقلة. فلما قرأت الكتاب وأنا يعني كما أقول صفحة بيضاء، وفي الإعدادية في الصفوف الإعدادية الأولى يعني عمري لا يتزاوج 15 سنة، فلما قرأته مرة ومرتين لم أفهم منه إلا الشعر على ما هو عليه، هذا شعر شوقي، هذا شعر حافظ، هذا شعر كذا، على ما تقدم ذكره من قضية الجزء الأول خاصة وكان يشغلني فيه. وبقيت على هذه الحالة من العماء مع هذا الكتاب في أنه ما هي هذه البيئة التي يتكلم عنها، ما هي هذه الأحوال، كمية الهائلة من الأسماء والكمية الهائلة من الظروف والوقائع، حروب ومطاحن وتقلبات سياسية، أي شيء فيها أنا لا أعرف عنها شيئا. وبذلك بقي الكتاب، كلما عدت إليه أشعر بأنني بحاجة إلى كتب رافدة له. هذا مهمة جدا، مهمة جدا، لأني أعتقد لو قرأه اليوم واحد من الناس سيحتاج إلى هذه الكلمات في فك معاناته. لا تستطيع أن تفهم هذا الكتاب منفردا، هذا يكفي. الكتاب يقول لك اقرأ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، هذا لا ينفع. فبقي الكتاب كلما عدت إليه أشعر بوجود فجوات ووجود أماكن مظلمة تحتاج إلى بيان. هو لما يتحدث مثلا عن حركة عرابي هو لا يذكر عنها شيئا، التي سميت في وقتها بهوجة عرابي، الخصومها التي قامت سنة 1882 قامت حركة كبيرة لها أثر كبير على الحالة المصرية فكرا وسلوكا وحتى استعمارا. فما هي حركة عرابي هذه؟ لا أعرفها، فقط هو يذكر رموزها، يذكر أحمد عرابي، يذكر محمود سامي البارودي، يذكر محمد عبده، لكن هذه ما هي؟ وتتخلل هذه الحركة الجزء الأول كله باعتبار أن كثيرا من الأحداث على هامش هذه الحركة. ما هذه الحركة؟ طيب الوضع العثماني، الوضع العثماني، تقلبات الوضع العثماني، عزل السلطان عبد الحميد سنة 1908، تولي بعده سلاطين آخرين، سقوط الخلافة، مصطفى أتاتورك، ما هذه الكلمات؟ من هؤلاء الشخوص؟ هذه الكمية الهائلة من الصحف المصرية عندما يرصد الصحف بعبارات لا تزيد عن سطرين أو ثلاثة، هذا المقطع، صحيفة المقتطع، صحيفة المقطم، صحيفة السياسة الأسبوعية كما في المجلد الثاني الذي كان يقوم عليه محمد حسين هيكل وليس حسنين، محمد حسين هيكل. ما هذه الصحف؟ ما هؤلاء؟ الكتب الكثيرة تقول ما الذي يريدها أصحابها منها؟ لماذا يضع الدكتور محمد حسين مرة هذا الكتاب في جانب جيد يلقي جوانب جيدة على الفكر الأمة الإسلامي، وبعد ذلك هو يكون منزويا في جانب آخر، مظلم في جانب آخر من جوانب الفكر. فلذلك هذا الكتاب لا يصلح مع عظمته وأهميته، وأنه مرجع، وكما أكرر بأنه يعني معلمة خاصة للقرن الماضي الميلادي من الكتب التي يعني يهتم بها ويعتنى بها ولها القيمة الكبرى والعظمى. لكن هذا الكتاب لا بد له من روافد متعددة تسبق قراءته أو تكون رديفة له حتى يفهم هذا الكتاب. كل موقف سياسي علق عليه من قبل الشعراء، من قبل أدباء، تحتاج أن تذهب إلى هذا الموقف. ما الذي حدث؟ ما هذه؟ من شخوصه؟ ما الذي حدث فيها؟ ما هي؟ يعني لتفهم موضوع الجامعة الإسلامية، بالرغم أن هذا الكلام ينطبق على كل حادثة تمر ككلمة في الكتاب، تحتاج إلى كتب أو تحتاج إلى قراءة متسعة لتفهم موقعها من التاريخ، وكيف كان هؤلاء الأدباء يدورون حولها قبولا، ردا، طعنا، تمجيدا، ثناء، أو قدحا ونقدا. فالآن لما نتكلم عن الجامعة الإسلامية، هو يقذف الدكتور محمد حسين رحمة الله عليه، يقذف هذا الجامعة الإسلامية في أول كتاب، يقذف لنا قضية الجامعة الإسلامية، ثم بعد ذلك يقذف لنا قضية الجامعة المصرية، ثم يتكلم بعد ذلك عن حركات الإصلاح، وهذا الجزء الأول. الجزء الثاني يبدأ لنا بقضية الخلافة الإسلامية، يعني يريد أن يتكلم لنا عن موقف الأدباء من الخلافة قبولا، ردا، تجريدا لها من صلاحيتها كما حدث في المرحلة الأولى من إسقاطها، ثم بعد ذلك كيفية زوالها. وبعد ذلك وهكذا الفساد الأدبي، الفساد الاجتماعي المتمثل بكتب تحرير المرأة وما شابه ذلك، الفساد في الموقف السياسي في قضية سقوط الخلافة، في رصده للكتب رصدا عجيبا جدا، حيث نتكلم عن 4 كتب مهمة في قضية الكلام عن موقف الناس من الخلافة، بدءا من محمد الرشيد رضا وانتهاءا علي عبد الرازق. نعم. فالقصد بأنني أنصح كل قارئ لهذا الكتاب ليستفيد من الكتاب استفادة جيدة تحقق مراد الكاتب وتشرح هذا العنوان التجارة الوطنية في الأدب المعاصر، هو أن يقرأ تاريخ كل حادثة يتم التعليق حولها، لابد من هذا، وإلا بعد ذلك تفقد الكثير من مطالب هذا الكتاب وأهمية هذا الكتاب. وهذا يجعلني أتساءل وأجيب بأن الرجل وضعه للمتخصصين، يعني هو يريد أن يتكلم لأناس يعرفوا التاريخ ولكنه يريد أن يتكلم عن حالة أدبية. والدكتور محمد حسين ليس رجلا فقط أديبا، هو هذا اهتمامه، ومدرس للأدب عندما في مصر، في لبنان، في الجزيرة العربية مدرسا، وكذلك في طرابلس الغرب المقصود ليبيا، درس في هذه المواطن. فهو لم يكن فقط أديبا، ولكنه واضح أنه له موقف إصلاحي، يعني يعيش هموم الأمة وله موقف، وواضح أنه المواقف التي تميل، ليست تميل، هذه عبارة غير كافية، بل هو منحاز ومتعصب لأمته مع التيار الذي يريد أن يصلح الأمة من خلال الدين، فهو يميل مع هذا الرأي. إذن هذه نقطة مهمة جدا في موضوع الكتاب وأهمية وكيفية الاستفادة منه وأهمية القراءة السابقة له. ولذلك يعني لعلي حرصت وجود هذا الفجوة الوقتية بين الكتب، قرأت هذا الكتاب كاملة مرة أخرى لأشعر هل ما زالت الفجوات، كلما لأني مررت عليه كثيرا، هذا يمكن 5-6 مرات مررت على هذا الكتاب مرورا، وفي كل مرة أشعر بأنني بحاجة إلى اطلاع يعني يمر على قضية الثورة السورية مثلا، مثال لذلك، يمر على قضية ثورة السلطان باشا الأطرش. وهذه هي العبارات، فيها ليس هناك، ليس عندي دراسة كاملة لها، بالرغم أننا نعرف أن سلطان باشا الأطرش في حركته كان منحازا للإنجليز ضد الفرنسيين، فهو قضية عمالة وليس قضية انحياز لأمة، وكان يسعى إلى قيام دولة درزية في الجبل مع تقلباته السياسية الكثيرة. وثم بعد ذلك ما كشف من دور ابنة أخيه أو ابن عمه وهي المسمى بأسمهان، كيف أنها قتلها الألمان وهذا شيء ثابت، قتلها الألمان لجاسوسيتها للإنجليز وحملها أكياس الذهب من مصر من قبل الإنجليز إلى سلطان باشا الأطرش ودعم الثورة الدرزية. يعني هذا كانت هذه عمومات، واستفدتهم من مذكرات الشيخ سرور، وهي ليست مذكرات ولكن هذه النقطة، يعني حاول أن يجمع كثيرا من الأخبار حول هذه الثورة تجريدا لها من وطنيتها، لأن الشيخ سرور على القول الصواب ويريد أن يجرد الدروز من وطنيتهم، وأنهم حين يتحركون من خلال ليس قتال المستعمر ولكن عمالة لمستعمر آخر يريد أن يحل مكانهم. مثلا هذه تمر لدى قارئ هذا الكتاب، تمر على جملة صغيرة فيه فقط، وهو لا يتكلم عنها لا سلبا ولا إيجابا، فقط يتكلم عن موقف بعض الشعراء من هذه الثورة سنة 1925. فكيف هي 25 أو 31 أظن 25، فكيف تلقاها الشعراء، كيف تكلموا عنها، فأنت لا تكون غفلا في استطلاعك لحقيقة هذه الثورة. وهكذا القصد بأن المرء يحتاج إلى مفتاح لفهم هذا الكتاب أو مفاتيح متعددة لفهم هذا الكتاب. هناك مواطن، مثلا أنا اخترت موطنا أو موطنين بحسب القدرة منات، يعني مثلا لما يبدأ لنا هذه في بداية الكتاب، مثلا انظر إلى هذه الجملة الكثيفة والغنية في صفحة 27 الجزء الأول. انظر، بقول هذه النزعة الإسلامية التي رأيناها واضحة في كتاب العصر وقادته ومفكريه، نستطيع أن نتتبعها في الشعر فنجدها في مثل هذا الوضوح. هذه الجملة في صفحة 27 هذه تشرح في الكتاب شرحا قريبا في آخره، ولكنها كذلك هذا الشرح هو شرح أدبي وليس شرح تاريخي. انظر لهذه الكلمات لمن يأتي ليقرأ هذا الكتاب بعيدا عن المفاتيح التي ذكرتها. قال: فليس بين الشعراء المعاصرين وقت ذاك على اختلافهم وتباين نزعاتهم من يخلو ديوانه من شعر في ملح الخليفة التركي والإشادة بفضله على المسلمين وحرصه على إعلاء كلمة الدين، وليس فيهم من تخلف عن المشاركة بشعره في حروب تركية وأحداثها الجسام مثل حرب البلقان، حرب طرابلس، حرب البلقان والدستور العثماني وسقوط عبد الحميد، وهكذا يمر في سطر واحد أحداث متعددة لا يمكن إلا أن تحتاج أن تذهب إلى مصادر خاصة ووسيعة لتجيب عليها لتعرف موقفها. فقط هذه نقطة، ليست من سلبيات الكتاب، لأن الكتاب لم يوضع للعوام، لم يوضع لبداية المثقفين، إنما هو بلا شك يريد أن يرصد الحالة الأدبية للحالة التاريخية، فلا بد للمرء أن يقرأ الحالة التاريخية قراءة متسعة. طيب، هذه نقطة أولى. النقطة التي تتعلق بهذا الكتاب يعني هذا الكتاب في موضوعه هو يريد أن يبين لنا ما الفائدة لنا، ما الذي نحتاجه. ما زلنا من يقرأ هذا الكتاب وبعض الكتب، لكن هذا الكتاب جلي في هذه النقطة وهذه الحالة، يرى أن تشكلاتنا المعاصرة اليوم، هذه التشكلات المعاصرة التي نراها من دول، من أحزاب، من أفكار تتطاحن، أفكار متعددة على الواقع تجري بين الناس وغيرها، هل لها بدايات وكيف بدأت هذه الأمور؟ هذه فائدة مهمة. المرء حين يرى هذا الواقع، نقاشات على مستوى نوع الإسلام، يعني أريد أن مثلا مثال، هناك تيارات معاصرة موجودة إلى اليوم في هذه اللحظة التي نعيشها، تيارات تريد الفصام التام بين الإسلام وبين الغرب، إلا فيما يجوز بين البشر من علاقات، من قضية الاستفادة في الحالة المادية والاستفادة من الصناعات وغيرها. هناك تيار إسلامي موجود يرى أن كل الخير موجود في ديننا، فلا حاجة لنا البتة من أن نأخذها من الغرب. هذا التيار موجود. تيار آخر، طبعا لا أتحدث عن التيارات الإسلامية، هناك تيارات علمانية تريد القطيعة بين التراث، بين أمتنا، بين دينها وبين حياتها المعاصرة. لكن تكلم عن التيارات الإسلامية الدقيقة، هذه التشكلات التي نراها اليوم، هناك يرى من لا يمكن أن نستفيد من الغرب على جهة ما من موضوع ثقافته وموضوع إنتاجه الذي يسمونه بين قوسين إنساني مقابل الديني، هم إنساني مقابل الديني، يعني يجعلون، بل جعلوا الدين إنتاجا إنسانيا. فأنت تريد أن تعرف بدايات هذا الأمر، كيف حصل هذا الأمر. هذا الكتاب يجيبك على هذه البدايات، يجيبك ويكشفها لك كشفا جيدا من خلال العلماء، من خلال الكتب، من خلال صراع المشايخ إلى آخره. هذه من فوائد هذا الكتاب، أنه يجيبك لما تعيشه اليوم من بداية تشكلات الصراع، لأن أمتنا قد صدمت. أمتنا كانت في حالة من السكون، تعيش الدولة العثمانية في صراعات على الأطراف، مصارعين القياصرة يصارعون الصفويين، يصارعون الأوروبيين، فحالة سياسية، ولكن الأمة تشعر في بحالة من الارتخاء في الموضوع، ما هو اختياراتها. وفجأة وبدأ التغريب يغزو البلاد عن طريق المبتعثين من قبل الذين يذهبون للغرب فيعودون بأفكار جديدة. جاء الغرب لا يحمل فقط آلة عسكرية من أجل السيطرة، ولكنه جاء بمفكرين معه يدرسون الحالة الإسلامية ويشتغلون في الأفراد ويبثون أفكارهم وهكذا. فهذا الكتاب هذه التشكلات الأولى يكشفها لك، وربما هو حاد في هذا الجانب، يعني الجانب الذي سماه بالجانب الإصلاحي، أو اللي يسميه اليوم بالجانب الإصلاحي، هو ليس هذا مصطلح الإصلاح اليوم. اليوم في عصرنا هذا يختلف عن مصطلح الإصلاح الذي أراده كاتبه محمد بن الحسين. الإصلاح يعني الجانب الاجتماعي، الجانب الديني، الجانب وهكذا، يعني أي جانب على أي جهة كان من الفكر. اليوم يقابل الجانب الإصلاحي مقابل الجانب الانقلابي الذي يصارع الوجود ولا يرضى به، لا يرضى الموجود في شيء من أشياء، يريد أن يقلبه قلبا ثوريا تاما، ولأنه يؤمن بأن الفساد قد وصل إلى الجذور وإلى العمق وبالتالي يجب أن يزول. يقابله جانب لا يرى أنه يمكن أن يبنى على الواقع ويصلح إلى غيره. هو لا، الجانب الإصلاحي عنده غير هذا المعنى في كتابه. عندما يأتي إلى الدعوة إلى الإصلاح أو الدعوات الإصلاحية يرى أنها الجوانب الدينية والجوانب الاجتماعية والجوانب الفكرية والسياسية. أقول بأن هذه التشكلات التي تعانيها أمتنا اليوم، ما هي أصولها، من دعاتها، وكيف بدأت. والغريب جدا أنك حين تقرأ هذا الكتاب تجد أن الألفاظ التي ساقها الأوائل ما زالت إلى اليوم يدور حولها الصراع، يعني ليس هناك ثمة جديد، ما في أبدا. تفتح الصحيفة اليوم تقرأ لهؤلاء كأنهم فقط يذهبون إلى الكتب القديمة وينقلونها نقلا نسخا تاما من أجل أن ينشروها نشرا جديدا فقط. هذا لابد أن تعرف أنت البدايات. مما ينبغي أنه يكشف هذا الكتاب كشفا عجيبا، وهو يميل إليه، بل ولكنه وإن اعترف بأن هذه أنني لم أصل لدرجة من اليقين أن أتكلم عنها كلاما مستقلا، عندما جاء إلى ما يسمى بالدعوات الإصلاحية العلمية التي كانت تريد إصلاح الدين وإصلاحها للمسلمين ليس على الجانب التراث التام ولكن بما يتوافق مع الغرب، ويقوم على هذه محمد عبده يعني وهو تلميذ جمال الدين الأفغاني، بعيدا عما يتكلمه عن جمال الدين الأفغاني نقلا من بعض المصادر من مذكرات السلطان عبد الحميد من بعض الكتب التي صدرت عن أقاربه وأنه فارسي، لكن نتكلم عن ليس عن هذا، نتكلم عن الحالة العملية. عندما يتكلم عن محمد عبده في كل مرة يغرس في صورة هذا الشخص أنه كان مسوقا من قبل الغرب. هذا الكتاب في ظني شكل الرؤية التامة لأنور الجندي حين تكلم عن صلة الفكر المعاصر بالحالة الاستعمارية، وأن الأفكار المعاصرة التي هي تدعو إلى الإصلاح أو إصلاح الدين بما يوصل للحالة التجديدية كانت مرتبطة بالاستعمار. ولا شك أن محمد عبده نرجع لا شك أن محمد عبده صدم صدمة كبيرة بعد الثورة الأورابية وأصابه اليأس والقنوط وسجن، معروف أنه من جرد من ألقابه ثم نفي، ثلاثة والكبار نفوا اللي هو أحمد عرابي ومحمود سامي البارود اللي كان وزير ورئيس الوزراء، وأحمد عرابي كان وزير الحربية ومحمد عبده فنفوا هؤلاء، وواضح أن هذا النفي والعقوبة شكلت لي عقدة بأن الأمة لا تستحق يعني لا تستحق أن يقام من أجلها، بل هي تحتاج إلى تربية ووعي. رؤيته التربوية من كيف تربى محمد عبده كيف كذا هذا لا يشرح هذا الكتاب ولا يستطيع لأنه لا يريد هذا، لكنه يغرس في هذه الطريقة التربوية الجديدة التي قادها محمد عبده غرس الاتهام، يغرس فيها سكين الاتهام بأنها كانت من أجل تحقيق مقاصد الغرب. هذه يقودنا هذه النقطة تكلمنا فيها كثيرا، تكلم فيها الناس كثيرا وما زال الخصوم حولها، ولكن ما يهمني هو الجانب الآخر الذي أنا أعتبر من فوائد هذا الكتاب ومن أهم فوائده هذا الكتاب، هذه النقطة تقودنا إلى نقطة أخرى. سواء محمد عبده كان أحد الإخوة، تعرفوا تذكر لما تكلمت عن أبو الحي الكتاني فأشرت إلى عمالته مع الفرنسيين، وطبعا الآن هو متهم بهذا كونه مشى مع الأدارسة ضد العلويين وبايع عرف الذي وضعه الفرنسيون سلطانا بدل محمد الخامس. فيعني بعض الشيخ حسن الكتاني أرسل لي أنه كذا كذا ونشر هذا الكلام، وقلت أنا إذا أتوقف للدراسة. العبارة التي يحتج بها هؤلاء أن عبد الحي الكتاني ليس عميلا وإن اضطر إلى المداهنة، انظر العبارة هذه ليس عميلا، يعني هو لا يريد الغاء، هو ليس مفهوم ما معنى العميل. العميل هو الرجل الذي جاء لينفذ مخطط مجرم في أمته توافق الحالة الغربية توافق الاستعمار توافق مقاصد الأمة. المداهن يعني وصل لحالة أن مقارعة هؤلاء يعني هكذا لنفسر المداهنة بأحسن تفسيراتها ملقين عليها شيئا من ظلال الحكمة، أن المداهن هو وصل لدرجة أن مقارعة هؤلاء المستعمرين في ذلك الوقت لا يصلح، وأن سبب الفساد وهذه فكرة كانت رائجة بين المشايخ وسأذكر بعض نماذجها، أن مقارعة المستعمر في هذا الوقت لا تجدي، المشكلة في الأمة والمشكلة في داخل الشعوب هي التي بسبب ما فيها من سوء انحراف انحطاط ديني وخلقي وسلوكي وتربوي وفكري مثل موضوع القضاء والقدر وأثره على حياة الأمة وتلقيه وكيف يتلقى الآخر، أنه لابد من إحياء الأمة. هذا الإحياء يأخذ نماذج متعددة لكنه في الأصل مخلص، لكنه يريد أن يعمل ضمن المقدور عليه فيضطر إلى مداهنة إلى مداهنة المستعمر بسبب الظروف القاسية. وهذا ما زالت هذه الطريقة يستخدمها الكثير من المشايخ حتى في الظروف المختلفة بين مستعمر وبين وطني أقذر من المستعمر يحكم الأمة. هل هذه أين الجوانب الإصلاحية؟ نجد أن محمد عبده أخذ الجانب الذي هذا الجانب بعد أن قام بثورة عسكرية وأدى سقوط هذه الثورة بسبب الأسباب التالية. أول شيء الخديوي حضرة الخديوي توفيق أعلن عصيانهم سب عليهم، الشعب تركهم يقودون المعركة بلا ثورة شعبية تؤدي إلى الثمار. السلطان العثماني كذلك شارك في صب الزيت على نار إسقاط الثورة، وهكذا وجدوا أنفسهم عراة يقاتلون الإنجليز عراة، بل وجدوا أن بعض الجنود مع الإنجليز قاتلهم مصريون قاتلوا ضد الثوار، فأدى هذا إلى نكسة لدي. هذه النكسة العودة إلى التربية. نحن نعرف أنه الفرق بينه وبين أستاذي أن جمال الدين الأفغاني أراد التغيير السياسي، الثورة، الانقلاب الذي لابد من عمل تغيير على مستوى القيادة. محمد عبده ترك هذا الجانب، لم يعود يخوض فيه ومالأ المستعمر. وبدأ هنا النقطة مهمة، كيف تلقى الغرب هذه الرسالة من محمد عبده؟ تلقاها بالأحضان. محمد عبده لا يمكن أن نقول أنه عميل بالمفهوم الأمني ولا السياسي، ولكن طريقته في التغيير والتبديل وجدت أنهم رأوه مصلحا للدين ليتلائم مع الحضارة الغربية. ماذا كان هم المستشرقين الذين كانوا رديفا للحالة العسكرية؟ ماذا كان همهم؟ يعني هناك حالة عسكرية من السيطرة، هناك قوات عندما خولفوا، يعني نصف الإسكندرية دمرت في الثورة الإرهابية، الإنجليز جاءوا بالأساطيل نصف الإسكندرية قد دمرت قبل أن يدخلوها. فالمستعمر يعني القوى العسكرية الأهم، لكنه معه رديف من الجانب. ما الذي يريده من هذه الأمة؟ هم رأوا أن أعظم ما يناقض قضية الاستعمار وقضية السيطرة هو الدين، فلا بد من تليين الدين. هناك جوانب في هذه الدعوات مع حق الأزهر يصورونه بطريقة قذرة، ويعني من يقرأ هذا الكتاب ويقرأ تاريخ الأزهر في ذلك الوقت من قضية الرشوة وقضية الحال والقذارات وإلى آخره، يمكن هذه أنا أؤجلها لأهميتها، هذه نقطة مهمة جدا، لكن حتى نفهم هذه الصورة التي بين أيدينا التي أردت شرحها، لأن هذا الكتاب محوري في هذه النقطة. فإذا هؤلاء في جانب الإصلاح الديني الغرب تلقاها قبلها، لماذا؟ لأنه رأى فيها تقريب الإسلام تقريب المفاهيم الإسلامية للحضارة الغربية، هذا تنفعه، هذه كافية لدي، فرأوا فيه هذا المعنى. محمد عبده هل كان يريد ذلك أم هو يرى أن الحق كذلك؟ يعني مثلا لما تكلمت عن كتاب الإخوة المسلمين أحداث صناعة التاريخ، هم يمجدون طنطاوي جوهري أو جوهري طنطاوي، يمجدونه، ذكر تفسيره، التفسير الشهير بجواهر العلوم أو جواهر القرآن، فيمجد. من قرأ حالة هذا الرجل الذي سمي في وقت فيلسوف الإسلام لا يمكن له أن يتهمه أنه متواطئ مع الغرب، لا يمكن، بل هو رجل مخلص، ولكنه ظن إخلاصه بهذه الطريقة، وهو أن يحاول التوفيق بين المنتج الغربي حتى لو كان نظرية وبين القرآن الكريم من أجل أن يمنع حالة الإلحاد التي بدأت تنتشر في الأمة. فهل محمد عبده كان كذلك؟ يعني يقول هذا واقعنا والآخرون قبلوا منه هذه الحالة التي توصلنا إلى حالة أخرى. الحالة الأخرى هي كالتالي، هذا الكتاب يشرحها وهي محوري فيها بعد انتهينا من الثانية، وهي رصد هذه الحالات الأولى، هل كيف هي؟ وهو يعترف محمد حسين يعترف أن رصده للحالة لحالة محمد عبده وقبله شيخه محمد جمال الدين الأفغاني تحتاج إلى دراسات لم تنتهي إلى الآن. الناس بلا شك يعني في وقت من الأوقات نحن انتهينا منها خلاص أطلقنا أفلام ماسوني، حتى فهمنا للماسونية في ذلك الوقت انتهينا منها وأطلقنا العبارات وأسقطناهم من أول حقيقة. الحقيقة أننا نحتاج إلى مزيد من الدراسة، نحتاج إلى مزيد من البحث. يعني لا يكفي أن أخذ أنا الكلمة التي قالها السلطان عبد الحميد في عدائه لجمال الدين الأفغاني، لأنني إذا أخذت انتبهوا لهذه النقطة، لأنني إذا أخذت كلام السلطان عبد الحميد في جمال الدين الأفغاني يجب أن أخذ نفس الموقف في من وقف ضد الدولة العثمانية في ذلك الوقت بطلب ما كان يطلب منه جمال الدين الأفغاني. ماذا كان يطلب؟ ماذا خصومة؟ ما هي خصومة السلطان عبد الحميد مع جمال الدين الأفغاني وخصومه الآخرين؟ ما هي خصومته؟ خصومته كالتالي، أنه أن الخصوم، لا تتكلم خصوم العملاء، انتبهوا، لا تتكلم عن خصوم العلماء السفلة سواء كان من الفرق الباطنية أو من النصارى أو ممن كان عميلا للغرب. يعني لما تقرأ أنت مذكرات السلطان عبد الحميد في أولها تقرأ كلاما طويلا عن مدحت باشا، مدحت باشا هو الصدر الأعلى يعني رئيس الوزراء، هذا إنسان يثبت السلطان عبد الحميد أنه كان يتلقى أموال ماسوني، فكان ضمن خطة ما بعيدا لا نريد أن نتكلم عنها. لكن انظر إلى خصوم خصوم السلطان العثماني في ذلك الوقت، انظر الأسماء، هل تنسى أن تهمها محب الدين الخطيب، محمد الرشيد رضا، وكل ومعهم الأدباء الذين على هذه الشاكلة من المخلصين. ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون انظر هنا، هذه نقطة مهمة جدا في واقعنا، كانوا يرون أن ومنهم الكواكبي، بتسمعوا في الكواكب طبعا الاستبداد وألف كتبا وإلى آخره، كانوا يرون أن إصلاح السياسي في الواقع الخلافة يجب أن يكون من خلال المشروطية. ما المشروطية؟ يعني أن تقيد السلطات، السلطان اللي هو عبد الحميد الذي مكث 32 سنة في الحكم والسلطنة، أن تقيد سلطاته من خلال البرلمان. هذا الطلب في ظاهره جميل، ويمكن أن تستشهد به بأنه أن السلطان ليس عنده القدرة الكافية أن يعرف كل شيء، يجب تحميل الأمة المهمات، وممكن أن تقول هذا السلطان عبد الحميد، وأنا معه الآن، أنا معه في هذه النقطة، وهم بعد ذلك ثبتت أخطاءهم حتى الذين مشوا معه مع الخصوم سياسيا، يعني بعيدا عن النتائج ما في أحد يستطيع أن يقول عن شريف حسين أنه كان عميلا إنجليزيا، لا يستطيع أحد. هو كان يريد أن تنتقل الخلافة إلى العرب، خليفة، ويقوم بالشريعة الإسلامية بالمهمات التي تقوم بها الخليفة. الآن أنت دورك وفهمك، هل هذا الشعار يتلائم مع واقعك الذي أنت فيه أو لا؟ هنا هذا حساب آخر. نرجع إلى النقطة التي بين أيدينا، كيفية قراءتنا لما يصدر من الأشخاص من أحكام. نرى أن هذه الشخوص وغيرها ممن طالبت بالمشروطية ومع رأسهم جمال الدين الأفغاني، كلهم بعد ذلك صاروا أعداء لكل من قام ضد الخلافة، يعني كانوا صادقين، يدل على صدقهم. لما رأوا المصائب، لما جاء مصطفى كمال أتاتورك وقيدها ابتداء وبدأ يعزل السلطان الفعلي عن السلطان الزمني عن السلطان الروحي كما يسمونه، بدأوا يتنبهون للجريمة التي وقعت، ثم رأوا آثار الجريمة النهائية من خلال إلغاء الخلافة بالكلية وطرد عبد المجيد، سلطان عبد المجيد، ورميه خارج البلاد، وتغيير الدين، وانتشار الفساد، إلى آخره. رأوا الآثار الأولى الطيبة كيف أنبتت حنظلا في نهاية المقام. ماذا كان يرى السلطان؟ أنا ما أجبت عن هذا السؤال. ماذا كان يرى السلطان عبد الحميد في هذه المشروطية؟ يقول في كلام طويل له في إثبات موقفه، يقول أنتم تريدون منا تقليد الغرب، اذهبوا إلى بريطانيا، بريطانيا دولة عظمى لا تغيب عنها الشمس، مش هيك؟ لا تغيب في ذلك الوقت، لا تغيب عنها الشمس، يا من اليمن، من الهند وما قبل الهند إلى هونغ كونغ، يحتلونها إلى بلادهم. وهو في أمريكا. قال أعطوني نائبا هنديا واحدا في داخل برلمانيا. يقول نائب هندي واحد لا يوجد. فأنتم ماذا تريدون؟ ما المشروطية عندكم؟ المشروطية هو أنا هذه دولة مسلمة وتقوم بمهمات الإسلام. لما نفتح نحن البرلمان الذي تريدونه بالشروط التي أنتم تفرضون، بالرغم أنه قبل وعمل البرلمان، عمل مجلس المبعوثان، وقال لما يدخل هؤلاء كيف تدار الدولة مع هذه الأمم المختلفة وفي أديانها وفي نزاعاتها السياسية وفي عمالاتهم، يعني هو يرى أنهم أن كثيرا منهم عملاء، فكيف يمكن أن تدار الدولة في وقت الحرب؟ ولكن هم قالوا أنا لكثرة الدعاية، هنا نأتي لموضوع الدعاية العظيمة ضد الخلافة ونشر الأكاذيب، حتى سمي سلطان العبيد ماذا؟ بالسلطان الأحمر، سمي السلطان الأحمر. كانت متعته أن يغرق خصومه في البسفور، كان متعة عنده أن يجيبهم ويربطهم بالحديد ويرمهم بالبسفور. وثبت بعد ذلك أن سلطان العبيد لم يقتل رجلا واحدا في حياته، بل إن خصومه الذين ثبت عليهم العمالة كان ماذا؟ يعفو عنهم ويطلق سراحهم. بل قد ثبت أن خصومه الذين التجأوا إلى الغرب كان يرسل لهم المصاريف لئلا يذهبوا إلى الأعداء، إلى الكفار، من أجل أن يأخذوا منها الأموال. لكن انظر إلى سطوة الدعاية، ماذا يفيدنا هذا؟ هذا من مهمات هذا الكتاب، يفيدنا قضية مهمة جدا، بأن الغرب مع كل ما قلنا ونستفيد منه، يفيدنا أن الغرب يعني يهمه أن يتعامل أولا، هو عينه على الجوهرة في داخل الحصون المتعددة. لنفترض أن هناك جوهرة في داخل حصون، 6-7 حصون تحيط بهذه الجوهرة، هو الآن همه ماذا؟ هو لا يريد منك أن تؤمن معه أنه لابد أن يأخذ الجوهرة لا يطلب منك هذا، بل لا يهتم بك أبدا أن تكون معه في هذه القضية، لأنه مهما أقول لك طه حسين من سفلات الخلق وأفكاره من إجرام الخلق، ومن معه لطف السيد، ومن معه هذه السفلات التي أرادت سلخ الأمة عن تراثها، هل كانت تؤمن بأن يحكمها هؤلاء أم استقلال، أن يكون لهم استقلال مصري وطني؟ يعني لو بقليل من البحث سنرى أنهم يريدون استقلال وطنيا، لكنهم يريدون التخلي عن تراثهم عن أمتهم. فهو لا يريد ولا يهمه في بداية مشروعه للوصول إلى الجوهرة أن يتوافق معه الكل للوصول إلى الجوهرة، هو يكفي أن يلتقي معك الآن في هدم السد الأول، هو يكفي. هذا الكتاب من قرأه بهذه العين الباحث يجد هذه النقطة جلية، كيف أن الغرب يكفي أن تتمالأ معه في هدم السور الأول. هذا السور الأول الذي هو في ظاهر الأمر عندك وعنده هو فساد، لكن هو فساد. يعني لما تكلم عن قضية الحكم المطلق، الحكم المطلق فيه فساد بلا شك، لا أحد يخالف بأن الحكم المطلق فيه فساد. يعني رجل ليس هناك أحد يردعه مهما كان من الصلاح، ولا يقبل نصيحة أحد ولا يشاور أحد، هذه قضية لا يقبلها أحد، غير مقبولة. فش أحد في الدنيا يستوعب الوجود كله بحيث يستغني عن عقول البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الموحى إليه، كان فيما يجوز له أن يشاور من أكثر الناس مشاور لأصحابه. هذه قضية متفق عليها، لكن هي بالنسبة للآخر هي سور أولي يجب أن يهدم من أجل أن يصل إلى سور ثاني. هناك من يكتشف في أول أمر، نعم نتكلم عن هذا السور ويجب أن نهدمه، وهو يأتي الغرب يقول نعم ونحن معك وندعمك بالمال ونقويك في هذا الاتجاه، فيمشي معه لهدم السور. بعد هدم السور يقول نذهب للثاني، هو يتخلى عنه أقوام يكتشفونه، ولكن هو لا يهتم، هو لا يهتم في إزالة في ذهابهم، لأنه قد حقق مقصده من خلالهم. ثم يأتي الثاني والثالث والرابع وهكذا حتى ينتهي إلى النهايات التي تعيشها الأمة. البدايات في بدايات الانحراف التي نتحدث عنها، بدايات تشكل الأفكار وتشكل الأحزاب وتشكل المناهج، هذه في الحقيقة ربما يكون فيها القبول، ولكن عندما نرى الآثار النهائية لها حينئذ تنتج الخطورة. هذا الكتاب من مهماتي أنا أعتقد، لا أدري هل كانت في عقل صاحبها، ولكن من قرأها يدركها تماما، يدركها. النقطة الفائدة المهمة كذلك في هذا الكتاب أن هناك شخصيات متعددة موجودة، أسماؤها الآن تطرح لنا كما ذكرنا أنها بدايات، سواء كان من شعراء، سواء كان من صحفيين، سواء كان من صحف أو من أحزاب تطرح اليوم. فهذه كأن هذا الكتاب يعد موسوعة في كشف مواقفهم وتحولاتهم، هذا من فوائد هذا الكتاب. يعني لو أردت أن تعرف، لو أردت، أنا تجاوزت الكلام عن محمد عبده لأنه لا أريد الآن الحديث عن هذه الجوانب. هذه الشخصيات يجيبك، يعني أنه يعرفك بتراجمهم، يعرفك بتراجمهم، وهذه التراجم يكشفها من خلال أدبهم. أنت مثلا عندما يتكلم عن محمد حسين هيكل، رجل كان علمانيا داعيا إلى سلخ الأمة عن تراثها والالتحاق بالغرب، وفي لما يرى النتائج النهائية لدعوته في قضية الانسلاخ، خاصة في قضية موضوع المرأة والفساد، فساد المرأة، وقضية جرأة المستعمر من خلال شخوصه المستشرقين وغيرهم على سب الإسلام، يصاب بحالة عودة إلى الذات، عودة إلى ديني، يعني ليس هكذا، يعني لم أرد هذه الحالة، أنتم تجاوزتم الحدود، فيؤدي به إلى العودة إلى الدين. العبارة التي قرأناها هي العبارة الوحيدة التي قرأتها إلى الآن منه، عندما يقول بأن الحالة الإسلامية صارت حالة عامة في داخل مجتمع المصري، ضد مين؟ ضد هذا النتائج النهائية للفساد الذي حدث من مقدماته البسيطة، المقدمات البسيطة، لكن كيف انتهى؟ بعد أن سقط السوار الأول الثاني، أسقط الخلافة، انتهى. الأول مشى معه في إسقاط الخلافة، لكنه لا يملك القوة، ضعيف، جاء بالآخر ليقضي عليه، وجاء بالآخر ليقضي عليه، في النهاية ماذا تم؟ تم الفساد النهائي الذي الوصول إلى الجوهرة، انتهى الأمر. حين وصل الناس إلى هذه الحالة صار هناك شقان، الكتاب يكشف عنهما. الشق الأول أناس ارتدوا من حالة العداء للدين إلى حالة التدين، وأناس ذهبوا بعيدا فانسلخوا من الدين بالكلية وأعلنوا عداهم، وبدأت معالم هو لم يتكلم عنها قط، ولكنه في نهاية الأمر تكلم في سطر أو سطرين، وهي بداية حالة الإلحاد، انتشار الحالة الإلحاد وسيطرة الفساد المطلق في الحياة المصرية، سواء كان عن طريق الأفلام، الفن وما فيه من مفاسد وعري ولم يرد هذا، بل يقول بأن قاسم أمين لم يتخيل أن تصل المرأة المصرية إلى هذه الحال، بغض النظر هل كتب قاسم أمين هذا الكتاب أو كتبه محمد عبده، ولكن يقول بأن هذه البدايات التي أوصلت هذه النهايات، وبعضهم صدم هذه النتائج التي لم يتخيل أن يصل إليها، أن تصل إليها دعوته، لكنه ارتد، إما أنه تماهى فصار فاسدا، ولأننا رأينا هذا الإنتاج المصري للسينما والمسرح والفن الداعر الذي في تلك المرحلة أو نهايات تلك المرحلة من الصراع من الجامعة الإسلامية وسأتكلم عنها ومن الخلافة الإسلامية إلى هذه الحالة من الانهيار الخلقي وكذلك الأدبي. يعني عندما تكلم عن الكتب في آخر الأمر، الكتب الفاسدة، عندما تكلم عن ظاهرة الكتب التي نشأت وبدأت في معالم انحراف شديدة في انسلاخها من الأمة، ماذا الذي يريد أن أقوله؟ على المرء أن يكتشف هذا من نفسه، أين هو؟ إياك أن تسير مع دعوات الغرب، يعني في من خلال دعوة الإصلاح، عليك أن تحافظ على الموجود، أن تحافظ على الموجود إذا كان إسلاميا، وعليك أن لا تذهب بعيدا في قفزة في الهواء لا تملك أدواتها حين تقفز، أنت لا تملك الأدوات. أنا أتمثل في الثورة العربية الكبرى، بعد ذلك ما الذي بقي بين يديه؟ الذي تحالف مع الإنجليز لإسقاط الخلافة العثمانية لجعلها خلافة عربية، لم يعد يملك شيئا. هم هكذا هم يعتمدون على هذا، أنهم يريدون قوتك الاستنزافية في هذه المرحلة، وبعد ذلك الانتهاء منك من أجل مرحلة جديدة يصنعون لها رجالها ورموزها. بعض الفوائد الأخرى لهذا الكتاب أن هذا الكتاب يبين لنا بعض المصطلحات المهمة في تاريخ الأمة المعاصر، يعني موضوع ما يسمى الجامعة الإسلامية. ما هي الجامعة الإسلامية؟ ما هذه الكلمة العجيبة جدا التي كانت تخيف الغرب، ويكتب السياسيون بأن مجرد سلطان موجود يحكم بالإسلام هو أمر خطر. ما هي الجامعة الإسلامية؟ هل هي نفسها الخلافة الإسلامية؟ الجامعة الإسلامية أنتم اكتشف المسلمون السياسيون الخلفاء العثمانيون اكتشفوا بأن الغرب كله لا يختلف اختلافا كاملا فيما بينه، لكنه حين يأتي الإسلام ويأتي الانقضاض على بلاد المسلمين فإنه يتحد. هذه مبينة. فذلك هم جاءوا مع توزيع الأدوار والخصومات، في توزيع أدوار قليل وفي خصومات كثيرة بينهم في قضية أخذ المناطق الإسلامية وانتزاعها من السلطان الخلافة. فما هو السد الذي يصلح لمقاومة هذا الاستعمار؟ ما هو؟ فنشأت فكرة الجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية جوهرها المحافظة على الخلافة الإسلامية مع أقصى حالات ضعفها. مع أقصى حالات ضعفها الجامعة الإسلامية، ولكنهم كانوا يرون أنه يمكن للمسلمين في كل البلاد، ليس فقط الخاضعين للخلافة الإسلامية، لكن بتوسيع دائرة الولاء الإسلامي، يعني أدخلوا فيها مسلمي الهند، أدخلوا فيها مسلمي الهند. ولما نعلم أنه لما تم الإعلان عن سكة الحديد الحجاز من أجل الحجاج والحجيج وربط الدولة العثمانية فيما بينها، أن الذين قاموا بالتبرع أكثر هم من خارج الدولة العثمانية. كثيرا ما جاءت التبرعات من الهند، وجاءت من أندونيسيا، جاءت من بلاد مختلفة من أجلها. فإذا مسألة الجامعة الإسلامية هي ماذا؟ هي توسعة من أجل الولاء، توسيع دائرة الولاء لهذه الخلافة من خلال الإسلام، من خلال دعوته. ولا شك أنها كانت دعوة مقبولة حتى النصارى، يعني هو يرصد الكتاب أن النصارى كانوا يؤمنوا بهذه الدعوة ويتبنونها. موضوع ما يسمى بالجامعة المصرية، أنا أحب لقارئ هذا الكتاب أن لا يتعامل فقط مع العنوان، العنوان يكون قاصرا عن بيان ما في داخله. يعني كلمة الجامعة المصرية هذه كلمة، هو في داخل الكتاب يقول بأن هناك جوانب إيجابية كانت من أجل الدفاع عن البلد والوطن، ولكن نشأت فكرة الوطن كصنم وثني وإعادة تاريخه إلى ما قبل الإسلام، ويرصد هذه الحالات المجرمة. مما يستفاد كذلك من هذا الكتاب هو رصد الحالات الجهوية الصغيرة المتمثلة بالطوائف، طوائف خاصة النصارى، فهو يرصد حركتهم الصحفية، لماذا جاءوا لمصر، لماذا أنشأوا هذه الصحف، وكيف كانت بداياتها. النقطة في قضية البدايات، عندما يرصد لنا الكاتب حالة سعد زغلول، من هو سعد زغلول؟ سعد زغلول الآن يمثل الوطنية الكاملة في مصر، ويرصد حالته وكيف علاقته مع الإسلام وكيف سلوكه وكيف أنه بدأ فانتهى، كيف أنه بدأ وانتهى، وللأسف صار عظيما حتى في نفوس الكتاب. في الجزء الثاني من الكتاب رأينا شرحا طويلا لكتب معينة، رأيناه يرصد حالة الخلافة الإسلامية وما تكلم فيها العلماء الموافقون والمخالفون لها، وأطال النفس طويلا في شرح الكتب، سواء كان من كتاب الخلافة أو الإمامة العظمى لمحمد رشيد رضا، أو كتاب النكير على منكر النعمة من الخلافة من الدين والخلافة والأمة لمصطفى صبري الذي شرحنا شيئا عن كتابه عن الدين والعقل وهو شيخ الإسلام، كذلك رصد ما كتبه علي عبد الرازق وغيره وكتاب تركي يتكلم عن قضية الخلافة بإنكارها. طيب، كل ما يعني كل ما كتبته هنا يدخل في تلك المجملات التي عرضتها من رصد رجالات حزب الوفد مبكرا من الجزء الأول إلى الجزء الثاني، كيف بدأت الصحافة تتكلم عن تحقير الجهاد والدين ضد الغرب، كيف علاقة ما سماه كرومر بحزب الشيخ محمد عبده الذي رآه أنه يقرب ما بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية لقبول بعد ذلك الحالة الغربية كمستعمر، وبل يجعله كعليكرة مثل أحمد خان الشهيرة. هناك شخصيات عظيمة يكشفها لنا، يعني غير موجودة الآن على ساحة الذكر، مثل عبد الله النديم وموقفه، وهو عبد الله النديم كان خطيب الثورة الغربية. أنا ما ذكرته هذا من وهو لم أحمد عرابي والبارودي، محمود سامي البارودي نفيه إلى سيلان، سر ناصر النديم، لكن عبد الله النديم نفي إلى الإستانة، ومع أنه كان من المخلصين. انظر هذه العجائب، هذا عبد الله النديم من أشد الناس، يعني يشبهه بمصطفى صادق الرافعي، يعني في دفاعه عن الإسلام وعن قيمه، ولكنه كان عدوا للخليفة بفعل ماذا؟ بفعل الدعاية. يعني كم كان عظيما في نفسه في الدفاع عن الإسلام والدفاع عن الأمة، لكنه من أشد الناس حربا على السلطان عبد الحميد، وذلك بفعل الدعاية التي كانت تسود صورة هذا الخليفة. طبعا لا نتكلم عنه الآن. الكتاب ذكرت هذا ولا أعود عليه، هو يرصد النتائج، يعني أقرأ عبارة مهمة جدا: رصد نتائج هزيمة حركة عرابي رصدا مجملا، ودلع وبين أنها أهلكت الناس ونفسياتهم وزرعت اليأس في قلوبهم. أقرأ لكم فقط ماذا قال، لا بأس، انتبه. قال: وانتهت الثورة العرابية بسجن زعمائها وتشريدهم، واستولى اليأس على الناس، وفشى فيهم روح التخاذل، ودب دبيب السعايات، وفقد الصديق ثقته في صديقه بعد الذي كان من شهادة بعضهم على البعض، وإيقاع الواحد منهم بجاره وصديقه تحت ضغط المحققين وهول الإرهاب، وكره الناس السياسة وتشاءموا. هذه التي أنتجت كلمة محمد عبده: لعن الله الساسة ويسوس وسياسة وما اشتق منها. وكره الناس السياسة وتشاءموا باسمها واستعاذوا بالله من شرها، فانطوا على أنفسهم لا يرجون إلا السلامة ولا يطمعون إلا في حياة هادئة لا ينغصها الهم والفزع. حركة عرابي في الحال المصرية تشبه ماذا؟ من يعرف؟ حركة عبد الرحمن الأشعث. حركة عبد الرحمن الأشعث صنعت كثيرا من هذه الوجوه التي نراها. قال: وتشاءموا باسمها واستعاذوا بالله من شرها، فانطوا على أنفسهم لا يرجون إلا السلامة ولا يطمعون إلا في حياة هادئة لا ينغصها الهم والفزع، وقد تضافر عليهم الفقر والمرض، فاجتاحت الكوليرا أو الشوطة كما يسمونها مصر في السنة التالية الاحتلال، راح ضحيتها أكثر من 60,000 مصريين. أخذ الاحتلال في غمرة من يأس الناس، واستغل الاحتلال ما يأس وموت الهمم وارتماء الخداوي وتوفيق في أحضان أولياء نعمتي الذين يدين لهم بكياني وسلطاني إلى آخره. كلام طويل في هذا الأمر الذي شرحته لكم. ما الذي هو أراده؟ ما الذي أراده المؤلف أصلا؟ مرور سريع، الكتاب فقط يريد أن يبين أن الأدب كيف يمكن منه فهم الواقع من خلاله، أن نفهم ماذا واقع الأمة في وقت من الأوقات وفترة من الفترات، كدارس كدكتور في الجامعة وأكاديمي، كيف أن لكن الرجل ليس محايدا، محمد حسين ليس محايدا، ليس باحثا محايدا، وصاحب موقف، فهو يريد أن يبين كيفية رصد الواقع من خلال الأدب. هذه هذا الذي أراده، لكن الأمر أكبر من ذلك. في هذا الكتاب الأمر خرج عن طوره، وقال هو في بداية الكتاب بأنه فقط أراد أن يبين الوطنية في شعر الشوقي. فانظر كيف انتهى الكتاب إلى هذه المهمات الكبرى. فقط في نقطة، في الحقيقة هذه لمن يعاني قراءة الشعر والأدب، ووجدتها حلا لهذا الكتاب يحل هذه الإشكال. عندما تقرأ مثلا شعر حافظ، لأنه هو يكثر في بداية، قلت الجزء الأول فيه عرض شعري أكثر من الثاني. من هم الشعراء الذين يعرضوا مواقفهم؟ دائما شوقي، حافظ إبراهيم، نسيم باعتبارهم الكتلة الثانية العلمانية المتحللة المتماهية مع الاحتلال، ولي الدين، لكن تقريبا هؤلاء الأربعة تقريبا، مع أنه يعرض لشعر غيرهم من مثل عبد الله النديم أو شعر كذلك، لكن هؤلاء الأربعة دائما يسوقهم. من قرأ وأنا أقرأ فيها تذكرته حالة ما الآن أذكرها، من قرأ لو جاء مرأة امرئ إلى ديوان حافظ إبراهيم ويعجب، مرة يعظم العربية، مرة يعظم الإنجليز، مرة يسب عليهم، فتعجب لهذه الشخصيات، تعجب. هناك كلمة في الكتاب جميلة نقلها عن الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام، يقول لما شوقي قال شعرا في سب الحالة التي صنعها أتاتورك من الخصام بين الزمن والدين، انفصل بين السلطان وبين ممارسة السياسة، فقال مصطفى صبري قال نحن احتدنا من الشعراء يتبعهم الغاوون، لكن هذه حالة شعرية وافقت الواقع، يعني تكلم ومدحه في هذا الموقف. من المهم جدا عند قراءة الأدب، الآن الناس لا يفرغون لهذا، ولكن لابد من معرفة الأحوال التي مر فيها الناس في كتابة هذه الأشعار. تجد بالفعل عجيب أنه يمدح الحالة الفرعونية، وقبلها تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدة ما، في مدح الحالة العربية، ومرة يستهزئ بميراث نجد، نتكلم عن حافظ، هو لا يحب في الذكر، والدكتور محمد محمد حسين لا يحب حافظ، يعني لا يراه متلعبا بخلاف موقفه من شوقي، يرى له مواقف دينية وطنية صادقة. طيب فائدة، هذه الفائدة في الجزء الثاني أريد أن أقولها لأنها من الفوائد التي نحتاجها اليوم. هذه في صفحة 80 من الجزء الثاني، ماذا يرصد لنا محمد حسين رحمة الله عليه في قضية صناعة النجم؟ واضح، صناعة النجم كيف يصنع؟ نقول كما يقول، نذكر كلمته كما هي. يقول لما أتى إلى حركة مصطفى كمال أتاتورك، تعرفون مصطفى كمال أتاتورك في البداية لما قام بانتصارات عجيبة شبهه شوقي خالد الترك جدد خالد العربي، شبه بعدين ذلك سبه وأنزله إلى مرتبة الحضيض ويستحق هذه المرتبة. فجاء محمد بن حسين وقال هذه طريقة في صناعة النجم، صناعة القائد، وهذه نفس ما استخدموها مع سعد زغلول يقول، الآن أقرأ لكم العبارة. يقول مصطفى كمال أتاتورك صنعوا له حروب مصطنعة ومفبركة من أجل تلميعه كرجل عظيم يحقق، والغريب جدا وافق هذا مصطفى كمال أتاتورك في الوقت الذي تحققت له انتصارات جزئية ضد اليونان وضد الخصوم، كان الشيخ مصطفى صبري وين؟ في مصر يتكلم عن الكماليين التركيين، هؤلاء المجرمين يتكلم عنهم، فبدأ الناس والصحف والشعراء والأدباء يسبون على الشيخ، والشيخ مسكين يعني هو الوحيد في المعركة لأنه هو الذي عانى، وكان موجود وشيخ الإسلام هناك يعرف هؤلاء الناس من فسقهم فجورهم يهوديتهم يعرفهم، فحاول جاهدا أن يكشفهم. خلال سنة ونص تابوا ورجعوا إلى قوله، يعني بعد سنة ونص. القصد لا أريد، ليست هذا المراد، المراد بأنه كمال أتاتورك ماذا فبركوا له؟ بعض الانتصارات، بعد ذلك صار هو الإمام الذي لا يجارى، صار أقوى من الخليفة، أسقط الخلافة، أعلنت تركيا والناس يصفقون له باعتباره أبو الأتراك، باعتباره أبو الأتراك. أتترك ما معناها؟ أبو الترك. يلمح الدكتور محمد بن حسين إلى هذه الحالة من الصناعة الجاسوسية. يقول بعد أن ذكر هذه القصة، قال: هذا مما يتفق مع أساليب السياسة الإنجليزية، ويمكن مقارنته بما حدث عقب اغتيال السردار من توجيه الشروط، انتبه يقصد حادث سعد الزغلول، ويمكن مقارنته بما حدث عقب اغتيال السردار من توجيه شروط قاسية لوزارة سعد الوفدية، لكي تكون هناك فرصة لمجاملة الوزراء التالية الموالية بتخفيف القيود، كما يقول الارد. يقول هكذا الإنجليز قالوا، اعترفوا أننا كنا نصنع هذا من أجل التلميع. ومما يتفق مع أساليب إنجلترا السياسية كذلك أنهم حموا من السلطان قبل الأخير، ما السلطان قبل الأخير الذي مصطفى كمال أتاتورك فصل السياسي الزمني عن هذا، هو حميد الدين، آسف، وحيد الدين فصل، ثم جاءوا بعبد المجيد. عبد المجيد هم الذي حملوا ورموا، واضح، آسف، عبد المجيد هم الذين أزالوا، هم الذين أزالوا عندما قيدوا الخلافة أنها روحية وليس لها سلطان سياسي، وأتوا بوحيد الدين، وأتوا بوحيد الدين من أجل، وأعلنوا أنه هو سلطان روحي وليس له سلطة سياسية. في نهاية الأمر ماذا فعلوا؟ أخذوا وحيد الدين ماذا؟ وعزلوا. ماذا تم؟ وحيد الدين راح كما تقول الأخبار، راح واحتمى بالإنجليز، هرب عندهم. طبعا بدأ بعدين رسالة: أنا ما احتميت، أنا كذا إلى آخره، ما ناشية، لكن شوف قال: ومما يتفق مع أساليب إنجلترا السياسية كذلك أنهم حموا وحيد الدين من الكماليين، لأنهم أرادوا برشه حين لجأ إليهم ونقلوه إلى مالطا ليكون أداة في يدهم للضغط على الكماليين وتهديدهم. صناعة الرمز ووضع المرء في ظروف لابد أن يستجيب إلى مرادهم. طيب، ذكرت شخصيات تباينت مواقفهم متقدم وتأخر، مثل ذكرنا محمد رشيد رضا مشيد، ذكرنا كيف كان مواليا للثورة على الثورة العربية ضد الأتراك، باعتبار أن تركيا فقدت شرعيتها بفساد الخلفاء والسلاطين وإلى آخره. محمد رشيد رضا محب الدين الخطيب بالكواكب، بالرغم لا نستطيع أن نضع الكواكب في منزلتهم، لكن هو ضمن هذا التيار، الكواكب عليه كلام آخر في قضية قبول حكم المستعمر الكافر إذا كان يحقق العدالة كما طرح ذلك في أم القرى. إنما يرصد لنا مثلا موقف الشيخ محمد شاكر والد المشهورين محمود وأحمد، أنه كيف طبل لقضية المشروطية ثم بعد ذلك تراجع. يعني ومما يعجبني في الدكتور محمد أحمد حسين حقيقة أنه منصف، يعني أنه أنك تجد أن له ميلا عن شخص خلال الكلام، لكنه عند الموقف الآخر يكون الرجل فيه موقف جيد يطرحه ولا يتغافل عنه. فالحقيقة في هذا الأمر، سواء كان محمد عبده، سواء كان جمال الدين الأفغاني، سواء كان فلان وعلان وتلاميذ عبده إلى آخره، هو يطرح مواقفهم بطريقة صحيحة كما هي، كما هي، يحاول أن يبينها كما هي. الكتاب من يعني الآن لمن لا يريد أن يقرأ كتبا كبيرة يشرح الكتاب من ويطيل النفس، يعني يطيل النفس وينقل صفحات كثيرة من بعض الكتب التي فيها بيان ما آلت إليه الحالة الوطنية الإسلامية في داخل مصر خصوصا، التي كانت هي تمثل الحالة العامة للإسلام، فيطرح مثلا أين يتجه الإسلام. كتاب جب هذا، فالضروري هذه الفقرة لمن لا يريد أن يقرأ الكتاب كاملا أن يعود لهذا، لأنه يستفرغه في الحقيقة، يعني يأتي عليه كاملا، يفرغه تاما في هذا ويكشف كشفا عجيبا عن أحوال هذا الكتاب. يرصد انحلال الحركة الوطنية في الجزء الثاني من صفحة 144 وما بعدها. نقرأ لكم يعني الجزء الثاني صفحة 140 عن جب، يتكلم باعتباره كان مستشارا لوزارة الثقافة الإنجليزية، واستكتب مجموعة من كتاب علم الاجتماع والسياسة وكيف أين يتجه الإسلام، أين يمشي. وأنا أحب أن أقرأ هذه الفقرة النهائية لجب ماذا قال، صفحة 140 من الجزء الثاني. كلمة جميلة، رأيته شوف كم تكلم على إنصافي، كم تكلم على جوهر طنطاوي باعتباره يمثل الحالة الثانية من التقريب بين الثقافتين والحضارتين، لكنه كذلك يبين أن هذه الشخصية شخصية تؤمن بالإسلام، وأن ترى أن المستقبل لا بد أن يكون الإسلام لا لغيره. واضح؟ طيب، هذا من إنصافه، مع أن له موقفا يعني يعرض الكتاب كما هو. في صفحات طويلة يتكلم عن جيب، لكن أقرأ لكم. آسف، 214. ماذا يقول؟ يقول: ونحب أن نلفت النظر، انظر، هذا كلام واحد غربي، كلام واحد غربي في ما هي أركان الأمة. انتبه، أركان، ما هي أركان الأمة؟ الآن تسأل المسلم لا يعرف ما هي أركان الأمة، انظر إلى الدارس الغربي ماذا يقول. لو سألت ما هي أركان الأمة، ما هي مكونات الأمة، انظر إليه ماذا يقول. قال: ونحب أن نلفت النظر في إجابة الكاتب عن هذه الأسئلة إلى ثلاث نقاط. أولها هي أهمية الكتلة العربية، العربية الإسلام عند الغرب، وخطرتها في نظري. وثانيها هي أن أهم العوامل التي تستمد من هذه الكتلة وحدتها، التي تستمد من هذه الكتلة وحدتها، هي اشتراكها في اللغة العربية الفصحى، واشتراكها في العناية بالتراث الإسلامي القديم وتاريخه وآدابه، وثالثها هي ما يستتر وراء كلامه من أنه يتمنى أن يحدث في مصر ما حدث في تركيا من قطع كل الصلة بالماضي إلى آخره. لكن كيف يتصور هذا المأفون، كيف يتصور الحالة النهائية؟ انظر إلى ختام كلمته، صفحة 220 يقول: يستولي، هذا كلام من؟ يستولي على الغربيين وهم مفزع من خطورة الكتلة الإسلامية. يبدو في قول جيب أنه قال: إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشة، فهي تنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعوهم إلى الاسترابة من أمرها. هذه الكلمة ينبغي على الناس أن يضعوها دائما، هؤلاء الذين، هذه الكلمة تصفع كل من يبث اليأس في هذه الأمة، هذه كلمة تصفع بالحذاء وجه كل من يبث اليأس في هذه الأمة ويقول هذه أمة ماتت، أو هذه الشعوب، هذا الشعب لن يقوم، هذا الشعب لن يقوم، هؤلاء جهلة لا يعرفون هذه الأمة. نقرأها مرة أخرى لجمالها: إن الحركات الإسلامية تتطور عادة. هذا الكلام أي سنة إخواني؟ 1930، يعني لما كانت الأمة في أوج فسادها وانحطاطها. قال: إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشة، فيتنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها، ضباط، مخابرات، وسائل رصد، كلها لا تنفع، قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرها. فالحركات الإسلامية، أنا أسألكم إذا كان لكم ذاكرة، ماذا قالت شافيز عن في كتاب الحرب العالمية الرابعة، ماذا كان ينقص هذه الأمة لتثور؟ القائد. واضح؟ القائد، انظر نفس الكلمة. يقول: فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلا وجود الزعامة، لا ينقصها إلا ظهور صلاح الدين جديد. فالأمة لا لا لا تحتاج لهذه الطريقة من التربية التي يزعمها البعض، والذي يريد أن يدخلها في مسالك التربية على طريقة الصوفية والوهمية أن يصلوا إلى درجة الملائكة، هذه لا وجود لها. هذا نهاية الكتاب، فقط بقيت موضوع القديم والجديد. هذه الموضوع القديم والجديد يرصد حالته ما بين مصطفى صادق الرافعي وبين طه حسين وبين خصومي إلى آخره. موضوع القديم والجديد أخذ أبعادا اجتماعية حتى وصل لمناقشة البرنيطة. مناقشة البرنيطة، لبس البرنيطة، لبس اللباس، هذه من أجل أن يدلك، يعني يدلك على عظم الحرب الكاملة والشاملة لحضارة الإسلام. ماذا يريدون؟ لا يريدون فقط انسلاخ أفكارك، انسلاخ كلك، جلدك. لو قدروا يضعوا أمصال في الجلد ليتحول إلى الجلد أوروبي لما توقفوا وما تهاونوا في هذا. توماس فريدمان، تسمعون به، الكاتب الصحفي اليهودي الذي يكتب في نيويورك تايمز، في مقال له تبجح، فقط تؤيد هذه النقطة، تبجح بأن الناس حين يخلون إلى أوطانهم يلبسون لباسهم الوطني الخاص بهم، لكن حين يجتمعون اجتماعا عاما لا يلبسون إلا اللباس الأوروبي. يعني اللباس الأوروبي هو لباس الإنسان المثقف العالمي الكوني، وأما وطني يلبس زي ما بدك. أما لو تجلس مجالس عامة كلنا يلبسوا لباسهم. انظر، جعل معيار اللباس هو سيطرة الثقافة، سيطرة الدبابة، سيطرة الطائرة عليه. يعني مهم جدا هذا رصد مواقف الأدباء، يعني عليكم أن تقرأوا كاملا، سواء كان في رصد الكتاب اليوم وغدا لسلامة موسى، مستقبل الثقافة، مع المعركة بين القديم والجديد لصادق الرافعي، إلى هؤلاء، لتعرف عظمة هؤلاء الرجال وماذا بذلوا من جهود وحرب طاحنة من أجل تثبيت هويتك الإسلامية. كانت قضية في ذهني أحب أن أقولها، أرجو أن تعود. ذكرنا في الأول الإنجليز يحبون أي دعوة ضد الدولة العثمانية ولو كانت هي حسنة في ذاتها، لكن ما دام أنها تحقق مقصدا عسكريا، مقصدا سياسيا، فهم معها ويحبونها حتى لو كانت فيها دعوة إلى التوحيد الصحيح. نعم، بس هذه يعني خلاصة ما عندي في هذا الكتاب، والكتاب لا أستطيع أن أقول عنه أكثر مما يقول عنه الجميع، كل من قرأ هذا الكتاب. في الجزء الثاني حقيقة أنبه في صفحة 22 لو يقرأ الناس، لأنه ينبه الدكتور محمد حسين على قيمة العامل الديني في الثورات، وأن هذه الأمة لا يحركها إلا الدين، هذه مهمة، فقرة مهمة له. أرجو أن أكون قد يعني استوعبت في كلامي عن هذا الكتاب المهم جدا. إن شاء الله الكتاب القادم هو حد الإسلام وحقيقة الإيمان للأستاذ الشيخ رحمه الله عبد المجيد الشاذلي، أرجو أن أستطيع أن أقدمه الأسبوع القادم، والله أعلم، الموفق، والحمد لله رب العالمين.